جملة في باب الذبح أن هذا طعام أهل به لغير الله تبارك وتعالى، وذكر عليه اسم غير اسم الله تبارك وتعالى، أو ذبح على النصب أو غير ذلك، فهذه من هذا من اللحم المحرم الذي لا يجوز الأكل منه إذا كان هذا صفته. والذين ينتفعون يأكلون من هذا الأكل إنما يأكلون حراما في بطونهم، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يأكل منه المسلم. وطبعا عرف عن هؤلاء أنهم يعني من الأدبيات الشعبية، الأدبيات الشعبية التي يتناولها الناس العوام، يقول لك إيه شيخ فت، شيخ إيه فت، مظبوط؟ المقصود طبعا هذه الكلمة مأخوذة من هذه الطقوس وهذه المظاهر التي تحدث عند أصحاب الموالد وغير ذلك، ولهم أمثال وغرائب وقرائب في هذا الأمر، حتى أنهم يعني تفوقوا على الطفيليين الذين كانوا يأكلون بنهم ويملؤون بطونهم بهذه المطعومات المحرمة التي حرمها الله تبارك وتعالى، والمسلم يتعفف عن هذا الطعام المحرم. قول الشيخ رحمه الله: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نظر أن يطيع الله فليطعه، ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصيه. رواه البخاري وابو داود والنسائي. ونتوقف عند هذا الحديث لنكمله في الدرس القادم إن شاء الله، ونتكلم أيضا عن أنواع النذر والفرق بينه وبين اليمين وكفارة النذر، وسيكون إن شاء الله في الدرس القادم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن أحسن قولا.